خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد انتهاء غزوة أحد وانتصار مشرك مكة في بعض جولاتها، طمعت نفوس بعض العرب في خيرات المسلمين، وأخذوا يخططون للإغارة على المدينة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بالمرصاد لهذه التحركات، فاستطاعوا وأدها في مهدها بفضل الله تعالى، ثم بسياسة تتبع الأخبار والكشف عن المؤامرات. في اليوم الخامس من شهر محرم سنة 4 للهجرة، أتت الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن المجرم خالد بن سفيان الهذلي جمع قرابة 1000 مقاتل ودربهم على السلاح والاغتيال، وقال خالد هذا: أقتل محمدا فأريح العرب قاطبة. فهو جند المرتزقة لعملية اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. وما دار هذا المسكين أن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. المعنى: بلغ الرسالة ولا تخف، فمهمتك أن تبلغ لا إله إلا الله وتغرسها في قلوب الجيل، وسوف تحرسك عناية الله سبحانه وتعالى، فلن تلقى الله تعالى حتى تبلغ الرسالة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وقال: من يقتل خالد ابن سفيان الهذلي؟ سكت الناس، لأن الأمر ليس بالسهل أن تخرج وحدك في سفر من المدينة إلى مكة، ثم تواجه رجلا مجرما وحوله 1000 مقاتل، ثم تقتله وتنجو بنفسك. هذه المهمة تحتاج بعد توفيق الله تعالى إلى قوة قلب ورباطة الجأش وإتقان الحيلة، أكثر من كونها تحتاج إلى بسطة في الجسم وقوة في البدن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يقتل خالد ابن سفيان الهذلي؟ سكت الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يذهب وأنا أضمن له الجنة؟ عرض. فقام عبد الله بن أنيس وهو شاب فقال: أنا يا رسول الله. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عبد الله بن أنيس وقال له: قد بلغني أن خالد ابن سفيان الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني، فأته فاقتله. قال عبد الله بن أنيس: يا رسول الله، إن عته لي، أي صفه لي حتى أعرفه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيته أخذتك قشعريرة. سبحان الله، ما هذا الوصف العجيب. فخرج عبد الله بن أنيس ماشيا على الأقدام متوشحا سيفه حتى اقترب من عرفة، يقول: أدركت خالد ابن سفيان وهو بعرنة قريب من عرفة، حتى إذا دنوت منه حضرت صلاة العصر، وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاملة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي للركوع والسجود، ثم أقبلت عليه فوالله ما عدا أن رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله عليه الصلاة والسلام من القشعريرة. يقول عبد الله: فلما انتهيت إليه سألني: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. صدق. فقال خالد: إني لفي ذاك. فضمه إلى رجاله. فلما مضى النهار قال له عبد الله بن أنيس: أريد أن أسامرك الليلة. قال خالد: كن معي في الخيمة، وهذه ضيافة خاصة. فأخذ عبد الله بن أنيس يسامره، هذا يأتي بقصيدة وذاك يأتي بقصيدة، هذا ببيت من الشعر وهذا ببيت آخر، وفي الأخير قال ابن أنيس: أما ترى يا خالد أننا سهرنا؟ لو نمنا. قال: بلى. فنام خالد ولم ينم عبد الله بن أنيس. أرخى الليل سدوله والكون من حولهم في هدوء، الجيش في سبات عميق، وهناك تحت خيمة واحدة ينام خالد وعبد الله ابن أنيس، كل في مضجعه، بينهما مسافة قصيرة، وبين هم هذا وهم هذا كما بين الثرى والثريا. جمجمة خالد مشغولة بقتل رسول الله، وهامة عبد الله مشغولة بقتل عدو الله. نامت الأعين إلا مقلة ابن أنيس، ظلت ساهرة، لم يقطع سكون ذلك الليل الطويل إلا صوت سمعه ابن أنيس، صوت غطيط خالد الهذلي: قم الآن يا ابن أنيس، فليس بينك وبين الجنة التي ضمينها لك رسول الله إلا خطوات. فقام ابن أنيس ووقف على رأس خالد الهذلي، وسل سيفه بهدوء ووضعه على نحر خالد، ثم حز رأسه، قتل عدو الله، ووضع ابن أنيس رأسه في المخلاة عنده، وخرج جهة المدينة. فكان يمشي في الليل وينام في النهار، قضى 10 أيام في الطريق ماشيا، وجاع جوعا لا يعلمه إلا الله، وظمئ ظمأ حتى اسود وجهه. وصل المدينة وأقبل على رسول الله عليه الصلاة والسلام بوجه شاحب من التعب والإرهاق، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام استبشر وقال له: أفلح وجهك، أفلح وجهك. قال ابن أنيس: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. ثم أخرج ابن أنيس الرأس من المخلاة ورماه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عصا. قال ابن أنيس: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال عليه الصلاة والسلام: آية بيني وبينك يوم القيامة، خذ هذه العصا تتكئ بها في الجنة، والمتكئون بالعصي في الجنة قليل. فأخذ ابن أنيس هذه العصا وقرنها بسيفه، فكان يمشي بهذه العصا ويذهب بهذه العصا، وينام والعصا معه، ويقوم وهي معه، ويصلي والعصا بجواره. فلما أتته الوفاة أمر ابن أنيس أن تدفن معه، فوضعت العصا بين كفنه وجلده، وأدخلت